قصص عربية الأمير والأقدار الثلاثة. في قديم الزمان رزق الملك والملكة بطفل بعد انتظار طويل. فرح أهل المملكة كثيراً، فقد أصبح لديهم وريث للعرش. تمت تسميته إينيروس، ودعي الجميع إلى حفلة كبيرة. قام الملك بدعوة الجنية لتبارك المناسبة السعيدة، وبمجرد أن نظرت إلى الطفل تحولت ابتسامتها إلى عبوس. ما الأمر؟ هل هناك ما يزعجك؟ إنه طفل جميل، ولكن يؤسفني ما يحمله المستقبل له. ماذا تعني؟ مكتوب في قدره أنه سيواجه خطراً عظيماً، إما مع أفعى أو تمساح أو كلب. كنت لأنقذه لو استطعت، لكن ذلك يفوق قوتي. صدم الملك وقلق كثيراً، وبسرعة أمر ببناء قلعة في أعلى التلة لتحمي ابنه الوحيد، ووضع حراساً للمراقبة على مدار الساعة. كبر إينيروس داخل حرم تلك القلعة، وكان لديه مدرسون متخصصون ومدربو قتال. كانت علاقته الوحيدة بالعالم الخارجي هي من خلال نوافذ القصر العملاقة التي تطل على المملكة. في أحد الأيام رأى إينيروس من النافذة جرواً يلعب، وطلب من الحارس أن يحضره إليه. ما أجمل ذلك الجرو الصغير، اذهب وأحضره. ارتبك الحارس لأنه كان يعلم بقصة قدر إينيروس، لكنه لم يستطع مخالفة الأمير، لذلك ذهب إلى الملك. قلت كلباً، ألا تعرف قصة النبوءة؟ إما سيكون أفعى أو تمساحاً أو كلباً هو ما سيقتله. وبينما كان الملك يوبخ الحارس، ركض إينيروس نحو بوابة القصر ليلعب مع الجرو الصغير. أخذ الجرو وركض إلى قاعة الملك. أرجوك يا والدي، أعدك بأن أعتني به جيداً، دعني أحتفظ به. حين رأى الملك سعادته وهو يركض ويلعب مع الجرو، قرر أن يسمح ببقائه. شكراً يا أبي، سوف أسميك فلافي، وسنكون صديقين مقربين إلى الأبد. مرت الأيام ومرت السنوات، وكبر إينيروس ليصبح شاباً وسيماً، لكن لطالما تاق لاكتشاف العالم في الخارج. أبي، لماذا تبقيني محتجزاً في هذا القصر؟ أنت لا تعرف حجم المخاطر الموجودة في الخارج. أنا على علم بأمر النبوءة، ولكن انظر كم متقاربان أنا وفلافي. ألا تظن أن جزءاً من النبوءة على الأقل قد تم تحطيمه؟ وأيضاً يجب أن أعرف ما الذي يحدث حول العالم إن أردت أن أصبح ملكاً جيداً يا أبي. حسناً، إذن لن نمنعك من الذهاب، اذهب واستكشف العالم، ولكن يا بني كن حذراً. شكراً جزيلاً يا والدي، سأكون حذراً جداً. في اليوم التالي توجه إينيروس وفلافي نحو مملكة بعيدة على متن سفينة بحرية. في أثناء الرحلة هبت عاصفة رعدية كبيرة، تحطم صاري السفينة وبدأ ركابها بفقدان توازنهم، ووقع بعضهم في البحر. قلق إينيروس لأنه لم يجد فلافي في أي مكان. فلافي، فلافي، أين أنت يا فلافي؟ أين أنت؟ وبدون تردد قفز إينيروس إلى الماء لينقذ صديقه المفضل. يا فلافي، يا صديقي العزيز، لن أحتمل فقدانك. وفي تلك اللحظة انتبه إينيروس إلى تمساح يسبح باتجاههما، ضم فلافي إليه وسبح باتجاه السفينة بسرعة. فجأة بدأ الخوف على وجه التمساح الذي غاص بسرعة تحت الماء. اندهش إينيروس، وعندما التفت إلى الوراء رأى فتاة جميلة تقف على متن السفينة حاملة قوساً وسهماً. هيا اصعد بسرعة. شكراً لك. ألم يخبرك أحد من قبل أنه لا يجب أن تسبح خلال العاصفة؟ كم أنا مدين لك، أشكرك، لم تنقذيني وحدي، بل أنقذتي صديقي المقرب أيضاً. هل لي أن أتعرف على اسمك؟ اسمي إلينا، وأنا أميرة مملكة ألاباما. حقاً؟ وما الذي جلب الأميرة على متن سفينة مليئة بعامة الناس؟ أردت استكشاف العالم، لكن والدي أرادني أن أتزوج بأمير يليق بي، لذا قررت الخروج في مغامرة صغيرة قبل أن يتم تحديد قدري. كان إينوروس منبهراً بشجاعتها. ماذا عنك؟ لما أنت هنا؟ أنا إينوروس، أنا تاجر وأسافر لإتمام بعض الأعمال. واستمر الاثنان في التحدث طوال الرحلة. وصلت السفينة إلى ألاباما، حيث ترجل إينوروس وإلينا برفقة فلافي. كان الملك منتظراً على الشاطئ مع رجاله لإعادة إلينا إلى القصر، وألقوا القبض على إينوروس على اعتباره رجل غريب معها. لا، دعوه وشأنه، فهو لم يفعل شيئاً. من أنت أيها الغريب؟ وما شأنك مع ابنتي إلينا؟ عندما وجد إينوروس أنه لا يستطيع الكذب بعد، قام بالإفصاح عن هويته الحقيقية، وكذلك قام بطلب يد إلينا للزواج، طبعاً إن وافقوا عليه. أعذرني أيها الأمير، أنا آسف. يا حراس، انزعوا الأصفاد عن يديه على الفور، وأعطوه أفضل غرفة في القصر بأسره. لابد من أنك متعب يا بني، لما لا تأخذ حماماً ثم تنضم إلينا على العشاء؟ تحدث الجميع خلال العشاء، وكان الملك معجباً بإينوروس، وأمر بالتحضير للزفاف. التقى الملكان والملكتان خلال تحضيرات الزفاف، وتم التخطيط لزفاف ملكي لإلينا وإينوروس، لكن إينوروس لم يرغب في إخفاء حقيقة قدره عن عروسه. ما الأمر يا إينوروس؟ لماذا أردت رؤيتي هنا قبل ساعتين فقط من بدء الزفاف؟ هل أنت على ما يرام؟ ألست سعيداً بهذا الزواج؟ يجب أن أخبرك بأمر ما، لا أستطيع أن أخفي هذا عنك بعد الآن. ما الأمر يا عزيزي؟ وهكذا أخبرها إينوروس بشأن نبوءة الجنية العرافة. أخبرها أيضاً أن إنقاذها له من التمساح يعني تحطيم الخطر الثاني على حياته. أنا لا أؤمن بهذه الأمور، لكنني أؤمن بالحب، وأرغب في قضاء ما تبقى من عمري معك. سنحطم كل العقبات التي ستواجهنا في المستقبل مهما كانت، وسأكون موجودة لحمايتك. وأنا أيضاً أحبك. وهكذا تم الزواج، واحتفلت المملكة بأسرها وفرحت. كم هي جميلة حقاً! كم يليق أحدهما بالآخر! عاش الأمير والأميرة الجميلان! وهكذا كرس إينوروس وإلينا حياتهما لخدمة مصالح العامة. أحبهما أهل المملكة كثيراً، لدرجة أنهما توج الملك والملكة الجديدين. عاش ملكنا الجديد! في إحدى الليالي، بينما كانا نائمين، لاحظت إلينا شيئاً يزحف في الظل وينزلق ببطء نحو زوجها. وحين اقترب الشيء أكثر، انتبهت أنها أفعى. حسناً، لقد كنت بانتظار هذا اليوم. وضعت إلينا وعاء حليب أمام الأفعى. أسرعت الأفعى نحو الحليب وتناولته بسرعة. بعد أن شربت آخر قطرة، غرقت في النوم. توقعت إلينا الذكية واللماحة ظهور الأفعى يوماً ما، واحتفظت بوعاء حليب ممزوج بأعشاب سحرية قرب سريرها كي تشربه وتنام. ثم أمرت الحراس بأخذ الأفعى ورميها في مستنقع بعيد جداً عن القصر. وهكذا هزمت قدر إينوروس الثالث والأخير، وحمته من الخطر باستخدام ذكائها وحسن تدبيرها. سافر إينوروس وإلينا كثيراً لاكتشاف العالم سوية، وعاشا سعيدين معاً. هزما المخاوف والعقبات معاً، وأصبحا أكثر شجاعة من ذي قبل.